نعم، وفي دلالة واضحة لقول جماهير العلماء على أن نصلي لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يدل على أيضا ما في صحيح مسلم حديث العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله ربع ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا صريح بأن البسملة ليست من الفاتحة، وإن كانت الآن معدودة من الفاتحة لأن يجعلون الآية الأولى، والصواب أنها ليست من الفاتحة، ولو كانت من الفاتحة لشرع الجهر بها، فأنا تعجب من يجعلها من الفاتحة ويرى من الفاتحة ولا يجهر بها، اللي يعتقد أنه من الفاتحة يجهر بها، فلماذا يخفيها؟